بمعنى انا هنقل لكم واقع عملي، واقع عملي حتى تتضح الصورة. الوضع اللي احنا فيه في مجال مقاومة التنصير، هقولها بصراحة، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، ولكن انا بحكي واقع عشت سنين طويلة جدا جدا جدا الى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي بنتكلم حاليا. لا يوجد شيخ واحد، انا بقول مش بق انا لا اتهم احد، على يعني حتى لا يحمل كلامي على موضع اتهام او قصف اهل العلم والعلماء، لا انا بتكلم في نقطة محددة متعلقة بمقاومة التنصير. لا اتطاول على عالم ولا انكر فضل عالم ولا اقلل من شأن عالم، يعني انا عايز كلامي يعني يوضع في المكان الصحيح. لا يوجد عالم واحد ايا كانت شهرته او الدرجه العلميه ليه ساعد في مجال مقاومه التنصير بحسب علمي في مصر على سبيل المثال، او بره مصر في دول زي المغرب او الجزائر او غيرها، او ساعد في مجال مقاومه التنصير. ما حصلش. تمام. لا اعلم شيخ ساعدني او ساعد غيري في هذا الباب، اعرفهم في هذا الباب ساعد مساعدة حتى معنوية، إن هو حتى يقول سندوا فلان أو أقفوا مع فلان، تمام؟ إلا كان فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عزة الروبي، أستاذ الحديث في الجامعة العالمية بجامعة المدينة في ماليزيا، وأحد شيوخي طبعا اللي تبنى الدفاع عن هذا الأمر، والشيخ أبو الدرداء من تلاميذ الشيخ بقبل بن هادي الوديعي في اليمن، والشيخ أحمد كمال من علماء الأزهر. دعم كله الدعم بالفكرة أو الدعم بالإجازة، دعم الفكرة أو دعم الإجازة، لكن مسألة دعم مادي ودعم مؤسسي لا يوجد شيخ يدعم في هذا الباب إلا من رحم الله، بتكلم على قدر علمي بخلال سنين طويلة جدا جدا جدا جدا.